قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية. مقصود الترجمة بيان أن الإلحاد في أسماء الله مما ينافي التوحيد، بيان أن الإلحاد في أسماء الله مما ينافي التوحيد، والإلحاد فيها الميل بها عما يجب فيها، والإلحاد فيها الميل بها عما يجب فيها، فكل ميل بالأسماء الإلهية عما يجب فيها فهو إلحاد. والإلحاد في الأسماء الحسنى ثلاثة أنواع: أحدها جحد معانيها، جحد معانيها، وثانيها إنكار المسمى بها، وثانيها إنكار المسمى بها، وثالثها التشريك فيها، وثالثها التشريك فيها. ذكره ابن القيم في الصواعق المرسلة والكافية الشافية، ذكره ابن القيم في القواعد في الصواعق المرسلة والكافية الشافية، وهو أحسن مما ذكره من القسمة الخماسية في بدائع الفوائد، وهو أحسن مما ذكره من القسمة الخماسية في بدائع الفوائد، فإن القسمة الثلاثية أصح مأخذا وأسلم من الاعتراض. نعم. أحسن يعني الله. ابن القيم كم له قول في أقسام الإلحاد؟ له قولان، المعتد به منهما هو قوله الذي ذكره في الصواعق والكافية الشافية، وجماعة من النظار من بحور العلم تجد لهم أقوالا يخالف بعضها بعضا، لأنهم تارة يسترسلون مع المشهور وتارة يحققون في المسائل، والذي يفرح به هو ما انتهوا إليه من التحقيق، وهذا واقع في كلام ابن تيمية النميري وأبي عبد الله ابن القيم وأبي الفضل ابن حجر في آخرين من بحور العلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي اتركوهم وأعرضوا عنهم، أي اتركوهم وأعرضوا عنهم، إزراء بهم وعيبا لهم، إزراء بهم وعيبا لهم، فما أتوه مذموم محرم، فما أتوه مذموم محرم. والآخر في قوله سيجزون ما كانوا يعملون، والآخر في قوله سيجزون ما كانوا يعملون، تهديدا لهم ووعيدا بسوء عاقبتهم، تهديدا لهم ووعيدا بسوء عاقبتهم لما اقترفوه من الإلحاد في أسماء الله. وذكر المصنف رحمه الله ثلاثة آثار في تفسير الآية: أولها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يلحدون في أسمائه قال يشركون، رواه ابن أبي حاتم لكن عن قتادة السدوسي لا عن ابن عباس، فهو سهو من المصنف نبه عليه حفيده سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. وثانيها حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، رواه ابن أبي حاتم، أي أنهم اشتقوا أسماء لآلهتهم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهذا من الإلحاد في أسماء الله. وثالثها حديث الأعمش واسمه سليمان بن مهران